بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الكلام. إن الكلام قال عند الناظم قال الناظم رحمه الله: إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى: اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتالتأنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. باب الأعراب. الأعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم. وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للأعراب. أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. والاسم قد خصص بالخفض فالاسم عجيب ما عندكم بالفعل والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. باب علامة الرفع. ضم باب وش؟ علامة الرفع. علامة ولا بالجمع؟ علامات الرفع. علامات الرفع. باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. فارفع بواو مفرد الأسماء. خطأ بالواو. فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسليما. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مل حموك فوك. وهكذا الجمع الصحيح فاعرف ورفع ما ثنيت. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ورفع ما ثنيته بالألف. ورفع ما ثنيته بالألف. وارفع بنون يفعلان يفعلون تفعلان تفعلون يفعلوا تفعلين. أضحكتني. آدم. وارفع بنون يفعلان يفعلون تفعلان تفعلون يفلو تفعلين وفي لست. شو يفلو؟ يفل. مين جبت الفلو؟ لا لا لا صح. شنو يفلو؟ خطأ. شنو يفلو؟ لا لا لا يصلح هذا. كنت تقولوا لي وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون فقط. صحيح يفلو. وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. خمس تفعل. هذا تسمى الأفعال الخمسة. وارفع بنون يفعلان يفعلوا وتفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلوا. ما في فلو. انساها فلو. ها تصحيح في الصفحه اللي بعدها. ايوه بيت اخر. ها سما بيت اخر. ايش في بيت وتفعلين وفي الاستعمال. لا لا لا خلاص الغي هذا. ألغيها. يتوقف الباب على هذا. كيفعلان هذا هو الأصل. أنتم عدوا للأصل. خلاص موجودة على الهامش موجودة. محمد سمعي. باب الكلام. كيف؟ خليه بالأعراب وعلامات الرفع.

وهكذا الجمع الصحيح فاعلف، ورفع ما ثنيته بالالف، وارفع بنون يفعلان يفعلون، تفعلان وتفعلان وتفعلان تفعلين تفعلون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الإعراب في اللغة؟ محمد علي. بسم الله والصلاة والسلام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإعراب هو مصدر لغة، والإيضاح والإفصاح، نقول عربت عما في نفسي، يعني أفصحت عما في نفسي. أما اصطلاحا فكما قال الناظم هو تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. إذن الإعراب في اللغة هو الإفصاح والإيضاح، وفي الاصطلاح هو تغيير أواخر الكلم إما تقديرا أو لفظا. أعد أنت. الإعراب لغة والإفصاح والإيضاح، واصطلاحا هو تغيير أواخر الكلم. طيب، النحو له تعلق بماذا في الواقع؟ بأول الكلمة ووسطه. صحيح هذا؟ لا، له تعلق بماذا؟ بآخر الكلمة، يعني بآخر حركة وآخر حرف فيها. ايش تقولون؟ طيب، مثاله. نقول محمد. النحو يتعلق ب الإعراب يبحث مثلا كلمة محمد، الإعراب يبحث في أي حرف من الحروف هذه؟ في الدال. في الدال، في آخر حرف، في حركته، متى يكون مضموما مرفوعا، متى يكون منصوبا، متى يكون مجرورا. صحيح؟ ايش تقولون؟ طيب، وما يتعلق بوسط الكلمة وأولها؟ يتعلق بالصرف. هذا من مباحث الصرف للنحو. تمام. طيب، الإعراب جعله العلماء أقساما، فكم له من قسم؟ أسامة، كم له من قسم الإعراب؟ الإعراب له أربع أقسام، وهو تأكد أقسامه أربعة: تأم، رفع، نصب، ثم خفض، جزم. أقسامه أربعة. الرفع والنصب والخفض والجزم. والجزم. ما هو الدليل على هذا من الكتاب والسنة؟ كتب الاستقراء. هل هناك دليل؟ ما هو الدليل إذن؟ استقراء. التتبع والاستقراء. والاستقراء. ما معنى التتبع والاستقراء؟ حمزة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. التتبع والاستقراء بمعنى أن يتتبع أرباب النحو وفطاحلة اللغة، علماء اللغة، علماء اللغة كلام العرب، فلم يجدوه يخرج عن هذه الأقسام الأربعة في الإعراب. أحسنت. التتبع والاستقراء المراد به أن العلماء تتبعوا واستقرأوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الأربعة. أن الإعراب أربعة أقسام: الرفع والنصب والخفض والجزم. طيب، ولهذا قال أقسامه أربعة: تؤم. أيمن، ما معنى تؤم؟ إيش بيك أيمن؟ إيش نزل عليك؟ هذه أزعجتك؟ هذا رجل جلس مع ابنه تحت نخلة، تسمع فيه؟ جلس مع ابنه تحت نخلة، والأب كان ذا طرفة، يعني ينكت شوي، فسقطت على الابن تمرة، طاحت تمرة على رأسه، فصاح الابن: قال: ايش فيك؟ قال: تمرة سقطت. قال: احمد الله، لو كانت دلعة تموت. الله. السؤال: أقسامه أربعة تؤم، ما معنى تؤم؟ تجمع. خطأ محمد. تؤم بمعنى تقصد. صلح. طيب، المؤلف الناظم رحمه الله وزع أنواع الإعراب وأقسامه على الكلام، على الكلام، على أقسام الكلام. وإحنا قلنا أقسام الكلام كم؟ كم أقسام الكلام؟ أربعة. يلا تخلطت الأمور. أقسام الكلام أربعة: الخفض والجزم والرفع، والرفع والنصب، والتنوين. هذا صحيح هذا الكلام؟ أقسام الكلام قلت له، ما هو أقسام الإعراب؟ أقسام الكلام ثلاثة. ما هي؟ الاسم والفعل، الاسم والفعل والحرف. ما زال جديد هذا الباب، كم متى درسناه؟ ثلاثة أيام إلى الوراء فقط. إذا كنا نتعلم كل مسائل وننسى اللي تعلمناه ما نستطيع أن نبني العلم. أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. رائد، أعطي الميكروفون. الجزم يكون لأي قسم من أقسام الكلام؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تغيبت البارحة. الله اللي يسمعك تقدم بهذه المقدمة تقول خلاص سيأتي بالجواب الشافي الكافي. تغيبت أمس، هو في الواقع السؤال أمس أخذنا الإعراب وأنت تغيبت أمس. رمزي. الجزم يتعلق بالفعل. أحسنت، الجزم خاص بالأفعال، لا يجزم الاسم ولا الحرف. تمام. طيب، الإعراب، الإعراب قلنا تغير أواخر الكلم. هل هذا التغير طارئ على الحروف؟ هل هذا التغير طارئ على الحروف؟ هيا وسام. الإعراب يشمل الأسماء والأفعال ولا يشمل الحروف؟ أحسنت، إذن قسم ثلث اللغة ألغي، صحيح ولا؟ ثلث اللغة ملغى من هذا الباب، من باب الإعراب. ثلث اللغة يعني أن الإعراب له تعلق بالأفعال والأسماء دون الحروف. تمام. قلنا إن الجزم خاص بالأفعال، هل يكون الاسم مجزوما؟ لا يكون، الجزم خاص بالأفعال. طيب، الرفع. حمزة. الرفع هو من علامات الاسم ومن علامات الفعل. من علامات الاسم ومن علامات الفعل. ومن علامات الفعل فقط ولا الفعل المضارع؟ الفعل المضارع. ما هو دليلك من المنظومة هنا من الباب؟ قول الناظم: فالأولان دون ريب وقعا. الأولان يقصد الرفع والنصب. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. ايش تقولون؟ نعم، أن الرفع خاص بالأفعال المضارعة والأسماء دون الحروف، دون الأفعال غير مضارعة ودون الحروف. طيب، الخفض خاص بماذا؟ فهمت؟ الخفض خاص بالأسماء وهو علامة من علامات، من علامات إيش؟ الاسم. كذا. طيب، لو قال قائل: إذا قلنا لم يرجع الرجل، لم يرجع الرجل، هذا الفعل مخفوض، يرجع وانت قلت الآن الخفض خاص بيش بالأسماء، وهذا فعل مخفوض. ايش بيكم يا رجل؟ ايش بيكم؟ يعظ؟ ايش بيكم؟ يعظ؟ يؤذي؟ ها؟ ها؟ دخلت الحشرة؟ ايه خليها حيث الله. ظهر المكان غير مناسب في الدرس. يلا. هذا الكسر هو عارض ليس أصليا، لأنه قد أتى بعده الساكن وهو ألف ولام. إذن الأصل أنه فعل مضارع مجزوم بلم. نعم. لكن تحرك لالتقاء الساكنين، فما يتحرك لالتقاء الساكنين غير معتبر. المعتبر أصل حركته. فهمتم؟ طيب. المؤلف رحمه الله عرف الإعراب فقال تغيير أواخر الكلم لفظا تقديرا أو لفظا. ما معنى تقديرا؟ ما معنى تقديرا؟ يلا أيمن. الشيء المقدر هو الذي لا يرى ولا يظهر. مثاله مثاله يعني متى يكون الإعراب مقدرا؟ أحسن سؤال إن شاء الله. يكون مقدرا عندما يكون آخر الكلمة من حروف العلة. أحسنت، عندما يكون آخر الكلمة حرفا حرف علة من حروف العلة. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. تمام. طيب أنا سأعطيك جملة وتعربها، ايش قولك؟ ها؟ وقال موسى لقومه. أعرب قال موسى. قال موسى لقومه لا تعرب. أعرب. وقال موسى لقومه. ما تعرف الإعراب؟ أعرب. قال أستاذ تعبين التلاميذ. قال فعل. قال فعل موسى فعل. إيش هو قال فعل مضارع قال فعل ماضي. فعل ماضي مبني على الفتح. طيب. قال فعل ماضي مبني على الفتح. قال فعل ماضي مبني على الفتح. موسى. موسى فعل. فعل كيف النون؟ فعل مرفوع منع من ظهور الرفع. مرفوع بايش؟ مرفوع بالضم. بالضمة. الظاهرة. وين؟ منع من ظهور التعذر. منع من ظهورها التعذر، لأن آخره حرف علة الألف. مررت بعيسى. محمد أعرب. ما تعرف تعرب؟ لا والله كارثة. مررت بعيسى أعربها. مررت فعل مرة والفعل هو فعل مرة. مررت فعل وفعل. فعل وفاعل صحيح. التو فاعل هذه. فعل وفاعل مررت. مررت. طيب. مررت هذا مررت. فعل بموسى. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة والتو فاعل. بعيسى باء حرف جر. عيسى اسم مجرور. بيش بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. صحيح. تحفظ القواعد لازم تعرف تتعلم الإعراب. لابد أن نتدرب إن شاء الله. سهل، لا تستصعب شيء إن شاء الله، توكل على الله. طيب. رأيت القاضية غضبانة. محمد علي. رأيت فعل وفعل. فعل وفعل. القاضية. هل يقال هذا؟ هل تظهر الفتحة على الاسم المنقوص؟ الاسم المنقوص ما كان آخره ياء، والاسم المقصور ما كان آخره ألف. نعم. نعم تظهر على الياء. القاضية؟ نعم. صحيح؟ نعم تظهر. إذن هو مفعول به؟ مفعول به منصوب. منصوب؟ علامة بفتحة ظاهر على آخره. تمام. طيب تمام تمام. غضبانة حال، حال منصوب. إذن تقديرا أو لفظا. طيب يدعو المسلم ربه، يدعو المسلم ربه. حمزة. يدعو فعل مضارع مرفوع. فن مرفوع. نعم. إيه كيف فن؟ مرفوع. بأي شيء؟ مرفوع بضمة مقدر على الواو منع من ظهورها الثقل. الثقل. لا نقول يدعو، يدعو. تمام. أكمل الإعراب. يدعو المسلم، المسلم فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره. مقدر على آخره. مرفوع بضمة ظاهرة. ضمة ظاهرة على آخره. ربه، ربه مفعول به. والهو. مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والهو. مضاف إليه. نعم. وهو مضاف والهو. مضاف إليه. مضاف إليه مبني على الضم. تمام. ربه. طيب نمشي إذن. هذه أقسام الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم. فالجزم خاص بالأفعال، والخفض خاص بالأسماء، والرفع يكون للأسماء والأفعال المضارعة. طيب ثم قال رحمه الله: باب علامات الرفع. ركز شوية بس في النحو، أنا أطلب منك أن تركز في بدايته، سيسهل عليك. صحيح أنه قد يكون ثقيلا، لكنه علم لذيذ في آخره. قال: علامات الرفع. قال رحمه الله: علامة الرفع، نعم، ضم، ضم وواو ألف والنون، علامة الرفع بها تكون. ضم وواو وألف والنون، علامة الرفع بها تكون. فهذه أربع علامات، سهل. الرفع له أربع علامات، ما هي؟ الضم والواو والألف والنون. وقدم الضمة لأنها الحركة الأصلية، لأنها العلامة الأصلية. قدم الضمة لأنها العلامة الأصلية. وأما الثلاث الباقيات فهن نوائب، يعني إيش؟ أن الواو تنوب عن الضمة، والألف ينوب عن الضمة، والنون تنوب عن الضمة. علامة الرفع. إذن الرفع له أربع علامات: ضم، الضمة هي علامة أصلية ولا نائبة؟ أصلية. الألف نائبة، الواو نائبة، النون نائبة. ثم سيجعل لكل علامة قسمة، لأي كل قسم له علامة. سهل. علامة الرفع بها تكون، يعني أن الرفع يكون بهذه، بواحد من هذه الأمور الأربعة، بعلامة من هذه العلامات الأربعة. تكون الكلمة مرفوعة بواحد أو بواحدة من هذه العلامات الأربعة، إما بضمة أو بواو أو بألف أو بنون. صعب هذا. ثم وزع، فماذا قال؟ فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. شوف رحمه الله يعطيك القاعدة ويعطيك المثال. فارفع بضم مفرد الأسماء، يعني أن الضمة يرفع بها الاسم المفرد، الاسم المفرد سواء كان مذكرا أم مؤنثا نفس الشيء. كجاء زيد، جاء زيد ك للتشبيه، أتى بها للمثال. طيب جاء زيد، زيد اسم مفرد وهو فاعل مرفوع هنا في الجملة، الجملة فعلية صح؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره. إذن الأسماء المفردة كلها ترفع بماذا؟ بالضم. مثل إيش؟ زيد، بكر، شجرة، بيت، زيت، سماء، أرض، يشمل المذكر والمؤنث من الأسماء. كل اسم مفرد، الاسم المفرد ما هو؟ ما دل على شيء واحد، ما دل على اسم مفرد واحد فقط يقابله الجمع، لاش فيه جمع وفيه إيش؟ مفرد. كجاء زيد صاحب العلاء، جاء زيد قال الله هذا يوم، صاحب العلاء، كجاء زيد صاحب العلاء، مضاف مضاف إليه، خلي بالك. ثم قال كجاء زيد صاحب العلاء وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، وارفع ايش؟ بها ولا به؟ وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، وارفع به جمع المكسر. الجمع المكسر هو جمع التكسير. جمع التكسير، ما معنى جمع التكسير؟ جمع التكسير سمي بذلك لأنه ما جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين مع تغير صفة مفرده، هذا هو التعريف. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين مع تغير صفة مفرده، فتكسرت صفة المفرد فيه. مثلا، مثال جبال، جبال جمع تكسير، لماذا؟ لأن اسم المفرد فيه شو؟ جبل. فهل أنا الصيغة والصفة واحدة بقيت؟ لا، جبل جبال، شوف كم تغير فيه من تغير، جبل جبال. نبدأ بأول حرف الجيم، تغيرت حركته من فتح إلى كسر، صح؟ الباء، الباء صار له ألف، صارت لها ألف، جبال. إذن جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين مع تغير صفة مفرده، لا يبقى كما هو. رجل رجال، رجال مساجد، بيوت، شاخر أقلام، مصابيح، ثمار، كل جمع تغير عن صفة مفرده يسمى جمع تكسير. وقد عرفت وجه تسميته بجمع التكسير، لماذا سمي بذلك؟ لأن صفة المفرد تكسرت تغيرت. إذن جمع التكسير يضم بماذا؟ يرفع، يرفع بضمة، سهل. قال الله تعالى يا جبال أوبي، خلي بالك، رجال لا تلهيهم تجارة، تقول قام الرجال، قام الرجال، قام فعل ماضي مبني الفتح، الرجال فعل مرفوع بضمة الظاهرة على آخره وهو جمع تكسير، قام الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأقلام رفعت، رفعت فعل مبني لمن لم يسمى فاعله، الأقلام نائب فاعل مرفوع، وجفت، جفت فعل ماضي، والصحف فاعل مرفوع بضم ظاهر على آخره وهو جمع تكسير، فهمتم الآن؟ طيب، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، المراد بذلك جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. لماذا سمي سالم؟ لأن صيغة مفرده باقي على ما هي عليه، غير أننا أضفنا له ألفا وتاء مفتوحة فقط. يسميه البعض بالزائد بالألف والتاء، الزائد بالألف والتاء، مثلا مسلمة، هذا اسم مفرد مؤنث، إذا أردت أن تجعل مسلمة جمع مؤنث سالم إيش تزيد؟ ألف وتاء مسلمات مؤمنة مؤمنات وعلى هذا فقس. إذن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة الظاهرة على آخره. إيش تقول؟ تقول جلست المسلمات في المسجد، المسلمات، واضح؟ حفظت المسلمات القرآن. طيب هل يقال البيوتات جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير؟ جمع تكسير، لأن مفردها بيت، فيقال بيت بيوت بيوتات، هذا جمع تكسير. كيف تميز بين جمع التكسير بين جمع المؤنث السالم وجمع التكسير؟ صيغة المفرد إذا تغيرت فهو جمع تكسير، وإذا لم تتغير فهو إيش؟ إذا تغيرت فهو جمع تكسير، وإذا لم تتغير فهو جمع مؤنث، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. تقول طيب جماعات في البلاد، جماعات جمع مؤنث سالم، صحيح؟ لأن صيغة المفرد فيه لم تتغير. إذن ما الذي أضفنا؟ ألف وتاء، سهل. طيب توحدت الجماعات، فاعل مرفوع بضم ظاهر على آخره، وهو جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم. طيب ايش قال بعدها؟ كذا المضارع الذي، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به، لا لا خطأ، كذا المضارع الذي لم يتصل به، نعم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي أو يصل، ها؟ وكيصل. المضارع الذي لم يتصل به شيء كذلك يرفع بالضمة، المضارع يرفع بالضمة بشرط ألا يتصل به شيء، فإذا اتصل به شيء لا يرفع بالضمة. لو اتصل بالواو مثلا، هو مثل قال كيهتدي وكيصل، يهتدي المسلم بهداية الله، يهتدي، يهتدي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، لا نقول يهتدي، لا يصلح. طيب يجري الولد في الشارع، يجري، يجري فعل مضارع مرفوع، وين وين الضمة؟ مقدر على الياء، منع من ظهورها الثقل. طيب يسعى الرجل في الخير، يسعى إعرابها فعل مضارع مرفوع بيش بضمة مقدرة على على الألف، على الألف، منع من ظهورها التعذر، سهل. طيب ينمو الزرع، ينمو الزرع، ينمو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على أي شيء؟ على الواو، منع من ظهورها الثقل، لا نقول ينمو. طيب لكن لا بد من هذا الشرط ألا يتصل بالمضارع شيء، إذا اتصل به شيء خلاص لا يرفع بالضمة. مثاله الرجال يركبون، يركبون فعل مضارع لكن لا نقول إنه مرفوع بالضمة، لماذا؟ لاتصاله بماذا؟ بالواو، فيه واو وفيه نون، هذا لا يرفع بالضمة بل يرفع بالنون لأنه من الأفعال الخمسة كما سيأتي. يركبون لا يقال أنه فعل مضارع بالضمة، لماذا؟ لاتصاله بالواو والنون، إذن له علامة أخرى غير الضمة. لا نقول علامة الرفع فيه الضمة، علامة الرفع فيه النون لأنه من الأفعال الخمسة. يركبون، حطوا بالكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن، لتتبعن هذا فعل مضارع. طيب اتصلت به نون التوكيد المشددة فهو مبني على الفتح، مبني على الفتح، إذن لا يقال أنه مرفوع بالضمة. إذن من شرط كون الفعل المضارع يرفع بالضمة ألا يتصل به شيء، ولهذا قال اقرأ كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. يهتدي هو أتى بمثالين، يهتدي من أجل أن يبين أنه قد يضم بيش بضمه تقديرا إذا كان آخره حرفا من حروف العلة. يصل، يصل المسافر إلى بلده، يصل فعل مضارع مرفوع تظهر الضم على آخره، فهمتم الآن؟ طيب مثال آخر، المسلمات يراجعن القرآن، يراجعن القرآن، يراجعن فعل مضارع هذا لكنه لا لم يرفع بماذا؟ لم يرفع بالضمة. السبب لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بنون النسوة، فهمت؟ فهذا له علامة أخرى غير الضم. نحن الآن نتكلم عن العلامة الأولى وهي الضمة. إذن الخلاصة، علامة الرفع، علامات الرفع أربعة: الضمة والواو والألف والنون. الضمة علامة أصلية والثلاث الباقيات نوائب. الضمة يرفع بها ماذا؟ فارفع بضم مفرد الأسماء، الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء. كم هذه؟ أربعة أقسام. صعب ولا سهل؟ هو سهل لأنك تحفظ المتن، لو لم تحفظ المتن لا يبقى شيء من هذا. طيب عن الوقت، انت الظهر لما تتعب تريد ان يتوقف الدرس، اذا البوصله تشوشت خلاص يقول لك انتهى الدرس انتهى. طيب ثم قال بعدها وارفع بواد، ها وارفع بواو خمسه، لا وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. وارفع بواو خمسة، هذه الأسماء تسمى الأسماء الخمسة عند النحويين، الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة القاعدة فيها من أسهل ما يكون، أولا ما هي الأسماء الخمسة؟ أخ، أب، وذو، وحم، وفو. أخ واضح، أخ، أب، حم، ذو، وفو. فو هو هذا هو الفم. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. سهل، سهل ولا صعب؟ إذن رفعها ونصبها وجرها بحروف، بحروف العلة، بحروف العلة. طيب بماذا ترفع؟ ترفع بالواو. قال وارفع بواو خمسة أخوك، تقول جاء أخوك من السفر، أخوك فاعل مرفوع بماذا؟ بالواو، بالواو. احنا قلنا الواو الآن علامة من علامات الرفع، نائب عن الضمة ولا أصلية؟ نائب عن الضمة. إذن جاء أخوك، أخوك فاعل مرفوع بالواو التي تنوب عن الضمة، وهو مضاف، وكاء مضاف إليه مبني. احطوا بالك، جاء أخوك، حافظ أخوك كتاب الله، نفس الشيء، أخوك فاعل مرفوع بماذا؟ بالواو. وين بالضمة؟ كيف بالضمة؟ ما في ضمة هنا، الواو نائب عن الضمة. أخوك أبوك ذو مال، الأب كذلك، تقول أكرمك أبوك لحفظك، أبوك فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة والواو نائب عن الضمة. أنت قاعد تفهم كيف نقول؟ أعد ماذا قلت، أعد ماذا قلت أنا الآن. أكرم أبوك أخاك، أكرمك أبوك لحفظك، هاي قلنا أبوك مرفوع بالواو، مرفوع بإيش؟ بالواو، بالواو نائب عن الضمة. لو قال جاء أخاك لا يصح في اللغة العربية، لماذا؟ اللهم إلا أن يكون شيء، جاء أخاك صديقه، يصح؟ يصح، يكون مفعول به مقدم والفعل مؤخر، لكن جاء أخاك من السفر لا يصح، لا يصح. العرب ما تكلمت هكذا، ترفع الاسم الأسماء الخمسة بالواو ليس بالألف. لو قال جاء أخيك من السفر لا يصح أيضا، لا ترفع إلا بالواو. أخوك أبوك ذو، ذو بمعنى الذي، ذو بمعنى إيش؟ الذي. كان تقول جاء ذو الكرم، جاء ذو الكرم، ذو فاعل مرفوع بالواو النائب عن الضمة وهو مضاف، الكرم مضاف إليه مجرور. طيب جاء ذو العلم، نعم، قال ذو القرنين، فهمت؟ وعلى هذا في القصة. إذن ذو بمعنى صاحب ولا بمعنى الذي؟ ها؟ بمعنى صاحب ولا الذي؟ صاحب العلم. طيب إذن بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. ذو أبوك أش بقي؟ نعم، لا ليس نفس الشيء. ولذلك بالنسبة للأسماء الخمسة يشترط لها خمسة شروط حتى تضم بماذا؟ بالواو. وسيأتي أن تكون مفردة، مكبرة، يعني غير مصغرة، وأن يستثنى منها كيف؟ لا لا، وأن يستثنى منها الفو بعدم اتصال الميم بها، الفم يعني. سيأتي إن شاء الله. أخوك ذو مال، أبوك، أبوك ذو مال، حموك، الحمو. طيب أكرمك حموك، من الحمو؟ قريب الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أفرأيت الحمو، يعني يدخل على المرأة، قال الحمو الموت، الحمو الموت. من هو الحمو؟ قريب الزوج، قريب الزوج ممن ليس بينه وبين المرأة محرمية، محرمية. طيب حمو كذلك، قال حموك، جاء حموك، ها وش قال بعدها؟ فو. يقال لا، العرب تقول إذا أفصح الإنسان وأبدع لا فض، لا فض فوك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا فض فوك، يعني إيش؟ ما سقطت أسنانك من فيك. فو هو الفم. طيب فوك الذي نطق بهذا، فوك يعني إيش؟ فهمك. لكن من شرط كونها ترفع بالواو أن لا تكون متصلة بالميم، إذا قلت فمك هذا شيء آخر، إذا قلت فمك شيء آخر، لا تقول فموك ما صح، إما فمك أو فوك. فهذه هي الأسماء، إيش الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة، لكنها لا ترفع بالواو إلا بشروط، أن تكون مفردة أول شيء، أن تكون مفردة، فإذا كانت جمعا أو مثنى لا ترفع بالواو. فنبدأ بالأول مثلا، أخوك، إخوتك، أخواك، إيش نقول؟ لا ترفع بإيش؟ لا ترفع بالواو، حينئذ علامة الرفع فيها شيء آخر، تقول جاء أخواك، أخواك علامة الرفع فيها الألف وليس الواو. وإحنا قلنا لا بد أن تكون مفردة، إذا ثنيت أو جمعت لم تعد علامة الرفع فيها الواو. طيب لو جمعت، جاء إخوتك، قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف، فعرفهم وهم له منكرون. إخوة هنا إيش نقول؟ إخوة جمع تكسير، إخوة يوسف جمع تكسير، إذن جمع التكسير بماذا يرفع؟ قلنا بالضمة، بالضمة. إذن أول شرط أن تكون مفردة، ثانيا أن تكون مكبرة غير مصغرة، فلو صغرت لم ترفع بالواو. مثلا أخ، جاء أخيك، أخيك، ها؟ جاء أخيك، جاء أبيك، أخيك هذا قد تكون العطف والثاني الاستهزاء، أبيك، أبي، أبيك، ها؟ طيب هذه إذن لا ترفع، لا ترفع بالواو. السبب لأنها صغرت، ما هي مكبرة الآن، ما هي مكبرة. طيب الشرط الأول أن تكون مفردة، الثاني أن تكون مكبرة، الشرط الثالث أن لا تكون متصلة بياء المتكلم، إذا اتصلت بياء المتكلم لا ترفع بالواو، تقول جاء أخي، أخي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء، والياش منع من ظهورها اشتغال المحل، لا منع من ظهورها اشتغال المحل للمناسبة، منع من ظهورها اشتغال المحل، اشتغل المحل بماذا؟ بالياء، ياء ها المناسبة، حطوا بالكم. تقول جاء أبي، واضح؟ كيف؟ اشتغال المحل بالياء، ياء المتكلم، ياء النسبة، ياء المتكلم، فهمت؟ إذا لا، لا لا ترفع حينئذ بالواو. هل تقول جاء أخويا، أخويا؟ هذه لا يوجد في اللغة، أخويا، تقول جاء أخي، أخي فاعل مرفوع بضمة مقدرة، قال أبي، إيش تقولون؟ قال أبي ولا أبا ولا أبو، ها؟ أبي، أبي فعلا يعني بالياء، ولا أبا وهي فيها نكتة. هناك في علم القراءات ما يسمى بالإمالة, يسمى إيش؟ بالإمالة, هذه قراءة من القراءات على بعض الحركات في القرآن, يعني أن الألف قد تبدل إلى ياء, تبدل إلى ياء, صحيح؟ مثل إيش؟ قال الله تعالى عسي عسي, هذا يسمى إيش؟ عسي أن يبدله ربه أزواجا, عسي, أي نعم, هذا يسمى إمالة في قراءة من القراءات, لا ليست ورشا, حمزة نعم. وفي مجلس كان ثمة طالب حفظ القرآن وكان اليوم يوم امتحان, طبعا يوم امتحانات في القرآن يحضر الأولياء, فحضر الأب, حضر أبو التلميذ, وبدأ الشيخ أو مجموعة من الشيوخ يمتحنون الطلاب ويمتحنونهم في مثل هذه القواعد, فنادوا على واحد قالوا تعالى نريد مثالا في القرآن على الإمالة, فكر, وأبو حاضر, قال قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي, وهذه أبا ليس فيها إمالة, حتى في الإمالة ليس فيها إمالة, إلا إبليس أبي, قال يا ولدي أنا جئت لتكرمني فأهنتني أمام الناس, إذن جاء أبي, أبي فاعل مرفوع. طيب الشرط الخامس أن تكون, لا أخذنا, أن تكون مفردة مكبرة غير مصغرة, أن لا تكون, أن لا تكون متصلة بياء المتكلم, هذا شرط إيش؟ الثالث. الشرط الرابع متعلق بذي, بذي, هذه ينبغي أن تكون بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ صاحب, جاء ذو العلم, جاء ذو العلم. والشرط الخامس أن فو لا تكون متصلة بالميم, إذا اتصلت بالميم فإنها لا ترفع بالواو, ترفع حينئذ بالضمة, تقول فمه عاطر بالذكر مثلا, وعلى هذا فقس. إذن هذه الأسماء الخمسة ترفع بماذا؟ بالواو, بهذه الشروط. وش بقي؟ بقي الجمع المذكر السالم, هذا سيأتي الكلام عنه. وش آخر؟ والأفعال الخمسة وهي علامة العمل, علامة الرابعة من علامات الرفع وهي النون, ثبوتها بالأفعال الخمسة كيفعلان يفعل, كتفعلان تفعلون ويفعل, كيف؟ كيفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. نقف على هذا إن شاء الله.